قال ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام معنى حديث مالك وابن عيينة. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال أخبرنا سحنون قال أخبرنا ابن وهب. من ابن وهب؟ أبو محمد عبد الله بن وهب الفقيه المصري. قال أخبرنا ابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بتمام، وسنذكر في باب دم الرأي إن شاء الله، لأن في من رواية أبي الأسود ما يوجب ذكره هنا. قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر وأحمد بن عبد الله بن محمد بن علي إجازة قال أخبرنا مسلمة بن القاسم قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن أصبهان قال أخبرنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر الزبير قال أخبرنا أبو داود قال سليمان بن داود قال أخبرنا هشام الدستوائي عن ابن أبي كثير بن عروة عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع العلم ويرفع الدنيا يقبضه ولكن يرفع العلماء بعلمهم حتى إذا لم يبق عالمون اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فحدثوا فضلوا وأضلوا. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا الفريابي جعفر ابن محمد قال أخبرنا أبو كريم قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرنا علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض المال ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سعيد بن السكن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا البخاري قال حدثنا عمران بن ميسرة قال أخبرنا عبد الوارث بن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشرف ساعة أن يرفع العين ويبث الجهل يعني ينتشر الجهل ويشرب الخمر الحمد لله ويظهر سيحنا لا إله إلا الله. قال البخاري وأخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى يحيى سعيد الخطاب أبو سعيد الأحول إمام في الجرح والتعديل والعلم عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم لا إله إلا الله ويظهر الجهل فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام. الجهل داء عضال ومرض فتاك العلم دواء لما في الصفور ولما في الصدور شفاء لما في الصدور في حلول أمة العلم الشرعي حلول للأمة حلول الجماعات التي تمر بالأمة. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. قالوا وما وأخبرنا مكي بن إبراهيم مكي بن إبراهيم هو من هو؟ الأزدي الفراهيدي معنا يا إخوان صاحب ثلاثيات الإمام بخاري من طريقه ثلاثيات الإمام بخاري من طريق مكي بن إبراهيم يقول حدثنا نعم فضل شيخ هنا عندي إشكال بالنسبة أن عندما يأتي عيسى عليه السلام أو قبل أن يجد حديث أن الإسلام يرتفع وينشر دعوة وكثير من يدخل في الإسلام وهذا الواقع أنه يأتي ممكن بعد الموت العيسى أو نحن نعيش في هذا الزمن الذي حديث أن الأرض يقبل هي الأرض بارك الله فيك ستملأ اصطنعت في زمن عيسى عليه السلام كما ملئت ظلما وجورا وسيأتي هذا كثير منهم موجود الآن العلامات هذه الأشرار كثير منها موجود وبعد وفي زمن عيسى سيرتقي الناس إلى الأحسن والأفضل والأكمل وبعد زمن عيسى عليه السلام يعود الأمر إلى الجهل حتى لا يدري الناس من الإسلام إلا

ثم ذكر إن من أدبار هذا الدين أن تجب القبيلة كلها العلم من عند أسرها حتى لا يبقى إلا الفقيه. وهذه مصيبة ومشكلة. كنا نرى يعني بعض الناس من مبلغ جهلهم أنهم قالوا إن إحنا مش نستطيع نصوم رمضان. يجيب 30 واحد من قبيلة يصوموا على كل يوم واحد كده خلاص ونخلص 30 واحد من قبيلة. يقوموا في شهر رمضان كل واحد يصوم يوم. شوف الجهل إلى أين هذا. هذه مصيبة. ليه مش عارفين أحكام؟ مش عارفين إن الصيام ده فرض على كل شخص مكلف. يقول لك 30 واحد زي بيقول لك إيه يعني مجموعة من قبيلة تقوم بهذا العمل، كأنه نزلوا الصيام نفس المنزلة. هم متعودين إذا هم في مصيبة يجمعوا فلوس من قبيلة، إذا هم في مشكلة يعملوا كذا، إذا هم كذا. فقال لك الصيام ده خلاص نعمل نفس الشيء. فهذا بسبب الجهل. وبعدين كانوا واحد كان منهم يصلي كده يصلي ويسلم بقى، واحد تاني مش عارف يقول له انت بتسلم على من؟ انت بتسلم على من؟ سبب الجهل. حسن الله عليه. قال ثم ذكر ان من ادبار هذا الدين ان تشكو القبيله كلها العلم من عند اسره حتى لا يبقى الا الفقيه والفقيهان وهما مقموعان دليلان ان تكلما او نطقا قمع وقبر وقبض وقيل أتطيعان علينا وحتى يشرب الخمر في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم وينحل الخمر اسما غير اسمها وحتى يلعن آخر هذه الأمة أولها ألف عليهم حلة اللعن. يا سلام لو هذا حديث صحيح لممكن يعني كان ممكن ينفع 20 خطوة إذن الخبر، لكن هذا ضعيف. قال وذكر تمام الحديث. قال أبو عمر قد أحسن أبو العتاهية حيث يقول من أبو عمر يا أخو؟ من كفر خضر ولا طيب بسم الله. يقول قال أبو عمر وقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول ماذا يفوز الصالحون به؟ سقي قبور الصالحين دما صلى الإله على النبي لقد محيت عروج بعده وذمم لولا بقايا الصالحين عفا ما كان سبع لنا ورسل. الله أكبر. يعني يقصد وجود الصالحين له يعني أثره في الناس من صلاح وفضل. وجود العالم له أثر الطيب في الناس. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار ومحمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابن ابي مريم. من ابن ابي مريم؟ لو عرفتموه شيخ عبد الرحمن ابن ابي مريم ها؟ الله يوليك. سعيد بن الحكم المصري عن حفاظ مصر. قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال اخبرنا عبيد الله بن سحر عن علي بن يزيد عن قاسم عن ابي امامه الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت رحمه وهدى العالمين فذكر مثله سواء في الاوثان والمعازف والمزامير والخمر الى اخر قصته في الخمر ولم يخبر ما بعده. قال اخبرنا عبد الوارث قال اخبرنا القاسم قال اخبرنا احمد بن زبير قال اخبرنا هوده بن خليفه قال حدثنا عوف الاعرابي عن رجل عن سليمان بن جابر الهجري عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموا الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. هذا أيضا من أحاديث ضعيفة. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا موسى بن معاوية قال أخبرنا وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن ابي رباح في قول الله عز وجل اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها قال ذهاب فقهائها وخيار اهلها. قال وذكر سنيد عن وكيع باسناده مثله وقال عكرمه والشعبي والنقصان وقبض الانفس قال جميعا ولو كانت الارض تنقص قال أحدهما لضاق عليك حشك، وقال الآخر لضاق عليك حش تتبرز فيه، وقال مجاهد نقصانها خرابها وموت أهلها، وقال الحسن وظهور المسلمين على المشركين. وذكر قتادة في تفسيره قول عكرمة والحسن عنهما على ما ذكرناه ولم يزد من رأيه شيئا. وقول عطاء في تأويل الآية حسن جدا، تلقاه أهل العلم بالقبول. وقول الحسن أيضا حسن المعنى جدا. وقال ابن عباس رضي الله عنه لما مات سيد بن ثابت من صلاه ان ينظر كيف ذهب العلم فهكذا ذهابه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال اخبرنا حسن بن محمد بن عثمان قال اخبرنا اخو بن سفيان قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال اخبرنا الوليد بن مسلم قال اخبرنا مروان بن جناح قال حدثنا يونس بن ميسر عن ابي ادريس الخطيب عن ابي الدرداء انه كان يقول تعلموا العلم قبل ان يقبض العلم وقبضه ان يذهب باصحابه. العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس الى خير فيهم. ان اغنى الناس رجل عالم افتقر الى علمه فنفع من افتقر الى علم اليه، وان استغني عن علمه نفع نفسه العلم الذي وضع الله عز وجل عنده. فما لي ارى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، لقد خشيت ان يذهب الاول ولا يتعلم الاخر. ولو ان العالم طلب العلم لازداد علما وما نقص العلم شيئا، ولو ان الجاهل طلب العلم وجد العلم قائما. فما لي اراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. وهذا اسناده يقول لا باس به، فعلا كلام جميل. قال اخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى قال اخبرنا علي بن محمد قال اخبرنا احمد بن ابي سليمان قال اخبرنا السحنون قال اخبرنا ابن وهب قال سمعت خلاد بن سليم الحضرمي يقول سمعت دراجا ابا السمح يقول ياتي على الزمان يسمن الرجل راحلته حتى تقع الى شحم. تقعد عندكم ولا لا؟ تقعد هي الاحسن تعاقد، لكن عندي تقعد هكذا. يقول في نسخه تقع لا صحيح تعاقد كما عندكم. قال ثم يسير علي في الأمصار حتى تصير نقضا يلتمس من طيب يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها، فلا يجد إلا من يفتيه بالظن والتخمين والوهم. قال حدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا ابن نعيم قال أخبرنا ابن المبارك عن صالح المغني قال سمعت حسن يقول لعالم ولا متعلم طفئت والله، يعني يشتكي من ايه؟ من قله العلماء والمتعلمين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يقول لا يزال عالم يموت واثر للحق يدرس حتى يكثر اهل الجهل. اخبرني بعض الاخوه انه زار بلاد في الصعيد قرى بعض الصعيد هكذا، يقول بعضهم هناك لا يدري ما اسم النبي عليه الصلاه والسلام، اسمه محمد او علي. في هذا الايه في قرى من قرى الصعيد نائيه عندهم جهل متفشي حتى ما يعرف اصول الدين. انا لله وانا اليه راجعون. قالوا يذهب اهل العلم فيعملون بالجهل. يذهب اهل العلم فيعمل الناس ايه؟ بالجهل. ويدينون بغير الحق. لا يزال عالم يموت وأثر طيب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لا يزال عالم يموت وأثر الحق يدرس يعني يمحى ويزول حتى يكثر أهل الجهل. ويذهب أهل العلم يعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن كثير بن زياد في تفسير الحديث لا يزداد الامر الا شده قال اذهب العلماء. قال وهذا الحديث حدثناه احمد بن عبد الله بن محمد قال اخبرنا ميمون بن حمزه الخشني بن مصر قال اخبرنا الطحاوي قال حدثنا المزني. من المزني؟ تلميذ الامام الشافعي. اسمه ايه؟ المزني يحيى بن اسماعيل المزني. يحيى بن اسماعيل بن جميل. ها؟ تعرفون المجرم ذا خال طحاوي، خال إمام الطحاوي يحيى بن إسماعيل المجرم، خاله من يا شيخ سعيد؟ خاله الإمام الطحاوي، خاله خاله الصعيد خاله ضحى الصعيد، هو المجرم برضه من الصعيد بس جاء الجيزة وجلسوا في مصر. كان المزني يعني يقول لهذا الطحاوي ابن اخته والله يعني هو صديق سلفنا والله لا تفلح، والله لا تفلح، مالكش فايده انت مش فاهم العلم كويس، انت ذكي يعني عايز اقول لك والله لا تفلح. فمات المزني وصار الطحاوي امام يشار اليه بالبنان خاصه في مذابر الحنفيه، هو صاحب كتاب معاني معاني الاخر شرح معاني الاخر ومشكل الاخر وصاحب العقيده المعروفه. فقال لو كان خالي حيا لكفر عن يمين، وكان يقول والله لا تفلح والله لا تفلح. وبعدين كان الطحاوي الاول يتفقه على المذهب الشافعي في البدايه لان خاله شافعي، وكان يشوف يرى خاله ايه يروح يفتح كده كتب الأحناف وتخلف فيها يمين وشمال، قال والله راح أروح الكتب دي أشوف. فصار إماما في الحنفية طحاوي معروف رحمه الله تعالى. وبعد وفاة الشافعي كان مصر الشافعية ها؟ في زمن وقت احنا الغالب ايه الغالب على البلدان مذهب الحنفية يعني غير الجزيرة وكذا مش مذهب الحنفية معروف هذا بلاد المغرب المالكيه وما الى ذلك. شوف شرق اسيا وكذا الاحناف تمام، الشافعيه في مصر متاصله عندنا ايضا احناف ها؟ عندنا ايضا احناف ايوه شرق اسيا نحن اوروبا. انت اوروبا؟ انت اوروبي؟ يا رجل انت يقولون انه يعني كان القضاء الحاكم كان يعني يفرض ان القضاء يكون من مذهب الحنفي عشان ما في مصر، كان في مصر من هذا ومن هذا الحنفيه والشافعيه، يعني الحنفيه بدر الدين العيني من قضاة الاحناف، قضاة الاحناف وابن حجر العسقلاني من قضاة الشافعيه، بيجيبوا من ده وبيجيبوا من ده، يعني كانت مصر مقسوم حتى كان الشافعي وبعد الشافعي برضه ظل جزء كده وجزء كده. بدر الدين العيني من قضاة الاحناف الكبار الشهير، يعني كرة كده وكرة كده مع كرة وفي الدولة، الدولة نفسها وضع بعض الناس يجوا عند القاضي، بعض الناس المذاهب يعني انت مذهب الحنفي تروح عند بدر الدين العيني، انا مذهبي شافعي اروح عند ابن حجر يقضي لي بقضاء الاحناف وده يقضي لي بقضاء الشافعي. هو هل يصح ان البلدة الواحدة يكون فيها اكثر من مذهب؟ ولا شك ان هذا التقسم خطا، الانقسام هذا والتشرذم غير صحيح، يعني بس ينبغي الناس يرجعوا الى السنه والدليل، لكن هذا يقول لك من باب ايه تقليل الخلاف والشر في الناس، من باب الناس يتمسكوا ما يتفلتوش يصيروا فوضى، يقول لك هذا احسن من يصيروا فوضى، واضح؟ يقول لك ما ماشي على دولة قاضي ودولة قاضي، تحبك الامور ما تصيرش فوضى، والا الصحيح عدم الاختلاف. انت عايز مذهب اه لا باس، مذهب تعلمي لما كان تعصبي لا حرام. ولذلك ابن عثيمين او مصنف حنبلي ابن عثيمين رحمه الله مع ذلك يخالف المذهب في مواضع كثيره بالدليل والبراهين. ابن تيميه مصنف حنبلي ومع ذلك يخالف المذهب في مواضع كثيره. هل عبد الرحمن بن ناصر السعدي لما هو مصنف حنبلي مع ذلك يخالف المذهب، عندما تتخذ مذهب كتعلم ما في اشكال عشان تحبك الابواب وتستحضرها وتعرف الفصول والفروع والاقسام لا باس، انما عشان تعصب له لا هذا ممنوع، تعصب ممنوع. هل من حق الحاكم ان هو يفرض مذهب، يعني مثلا يقول انا الحاكم عندي ضغطي بالمذهب الفلاني ولا يحق لك ان تخالف؟ طبعا هل من حق الولي امر يفعل ذلك؟ لا ليس ليس ليس الحق، يعني ابو الشيخ انما يقول انما انما يقول احكمه بالصواب، يكون بالموافقه الحق، يكون بالدليل، معنى؟ لكن لو اخذ مذهبا رسميا لا بأس كأمور رسمية، إنما تعصب فلا، أو ولاء وبراء عليه لا. يعني أبو شفيع الطبري طرده لما هو أخذ المذهب الشافعي أو أهل السنة وطرد المذهب الحنفي، قال له يعني خلاص انصرف. وهذا خطأ من والده ولو كان مفتيا، ولو كان مفتي ألبانيا والده. نعم. يعني لا يصلح الإنسان يفرض مذهب. لا شك، لا شك. أفرض عليك مذهب، أنا أفرض عليك الدليل. طب إذا حدث نزاع حسن يقول لك أنا على مذهبي ده حلال والتاني يقول لك حرام، تحصل فتنة. كل المذاهب دي هترجع للدليل، الميزان والدليل والمعيار. ما لا يقول لك إمامي قال وإمامه قال، مش هنتفق. لا، لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع مسنده، أو قال عالمنا أو قال إمامنا، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد. هذا طريق ليس فيه هداية من صار في تحصيله هداية. هذا خلاصة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفضل يا شيخ. القرية بتاعت السعادة دي وش ما هم راحوا لها الاخوة الحمد لله وقاموا عليهم الحج الله يرحمهم. فكفوك الحمد لله المؤمن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى السنة درس إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الحصار بإذن الله شرح الشيخ المنصور. بارك الله في